حي على الصلاة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رددها من أعماق قلبك. الحمد لله رب العالمين. بالله عليك، استحضر نعم الله عليك مع هذه الآية. استشعر أنه في الوقت الذي تصلي فيه غيرك يعبد الحيوانات، وغيرك لم يصلي لله ركعة واحدة، وغيرك لم يغادر المستشفى منذ عدة سنين. اجعل قلبك يتبلل بقول الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي على الفلاح، صلاة.